عشان صورتني لازم دلانية ويا نقصون وما دور هتا سنتي سيكر فيا لحوق قرية تصن فرحة من التصني كورانية أغين نيكر صورة ميرتنا يا ضريبة لاهية وما نحلى الخاتم الدهب يخدي ذوكي ويغية يا ويس نوفات نفرح لي غات نربوس وفوسية نسيكلتني نسكر غاصل فرحتني زرقو يانية واري غنشرك خدي ديمي من أولا خدي دي حراني حرام